بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين. قوله رحمه الله: ولا نجادل في القرآن، ولا نجادل في القرآن، يعني لا نقول فيه، الاحتمال الأول أو المعنى الأول، لا نقول فيه كما قال فيه أهل البدع الذين جادلوا في القرآن بالباطل، فقالوا أنه مخلوق، وهم المعتزلة والجهمية. فهذا معنى. وهكذا أيضا الأشاعرة والماتريدية، بل هم على وجه الخصوص ممن جادلوا في القرآن. المعتزلة أمرهم واضح مفضوح، قالوا القرآن مخلوق وأراحوا واستراحوا. وأما الأشاعرة والماتريدية فإنهم يأتون بالعبارات التي يسمونها توفيقا، وهي من باب التلفيق، يلفقون بين مذهب المعتزلة ومذهب أهل السنة، فيقولون كلام الله، كلام الله غير مخلوق، ويقصدون بكلام الله الغير مخلوق ما هو؟ الكلام النفساني، الكلام النفسي الذي في نفس الله عز وجل. وأما هذا القرآن الذي بين دفتي المصحف فهذا يقولون فيه ماذا؟ أنه مخلوق. فينتهي كلامهم في هذا القرآن الذي بين أيدينا إلى قول المعتزلة. ولكن ماذا بأمور يسترون بها، مما كما ذكر أهل العلم أنهم أتعبوا أهل الحق أهل السنة في الرد عليهم. أما المعتزلة فأمرهم واضح مفضوح. فإذا يدخل في المجادلة في القرآن المعتزلة والأشاعرة والماتريدية، فكلهم جادلوا في القرآن بالباطل ليدحضوا به الحق. وهكذا أيضا يدخل في المجادلة في القرآن أن يضرب بعضه ببعض، أن يضرب بعضه ببعض، أي تضرب آياته، تضرب بعض الآيات ببعض، كما حصل لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة يتجادل أو يجادلون أو يجادل بعضهم بعضا في آيات اختلفوا فيها، فغضب عليه الصلاة والسلام، فغضب من هذا الفعل ونهاهم عن ذلك. فالقرآن يصدق بعضه بعضا، ولا يجوز أن يضرب بعضه ببعض. أيضا من المجادلة في القرآن عدم رد المتشابه للمحكم، فهناك عندك آيات محكمة وعندك آيات متشابهة لا يعلم معناها، يعني لا يعلم معناها إلا العلماء ومن كان في درجة العلماء من طلبة العلم. فقد يخفى عليك معنى الآية، قد يخفى عليك معنى الآية، فترد هذا المتشابه إلى ما تعلمه من الآيات المحكمة. أن هناك آيات محكمة واضحة يعرفها كل أحد، إلهكم إله واحد، إلهكم إله واحد، فالإله واحد، المعبود واحد الذي يستحق العبادة، فالإله الحق إله واحد. طيب يأتينا مثلا آية فيها إنا نحن نزلنا عليك القرآن، نحن هذه صيغة إيش؟ صيغة جمع. فقد يقول قائل إذن الآلهة كم؟ أكثر من واحد. فقد ما يكون عندك علم بالنحو أن هذه الكلمة نحن يستعملها المتكلم الذي معه غيره، ويستعملها المتكلم الذي يعظم نفسه، ما عندك علم بهذا، لكن عندك وإلهكم إله إيش واحد، فترد المتشابه إلى المحكم، لا تذهب تقول لا إذن نحن هنا دليل على أن متكلم معه غيره، فإذن الإله ليس بواحد وإنما أكثر من واحد، فهذا مجادلة في القرآن. وهكذا من المجادلة في القرآن أن تدخل الأمور العقلية في الأمور الغيبية، فهناك أمور غيبية ذكرها القرآن فلا يجوز إدخال الأمور العقلية فيها، فإدخال الأمور العقلية فيها هذا من المجادلة في القرآن. وهكذا ذكر ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرحه أن من المجادلة في القرآن ما يحصل في ما يتعلق بالقراءات، ما يحصل ما يتعلق في بالقراءات. القرآن أنزل على 7 أحرف، القرآن أنزل على 7 أحرف. إيش معنى 7 أحرف؟ يعني 7 لغات، أنزل على 7 لغات، هذه اللغات مختلفة في اللفظ متحدة في المعنى، هذه اللغات يعني مثلا ألفاظ هي في اللفظ مختلفة لكن في المعنى إما متحدة وإما متقاربة، مثل جاء وأتى، فهذه ألفاظ مختلفة في اللفظ لكنها متفقة في إيش أو متقاربة في إيش في المعنى، فتبينوا فتثبتوا، مختلفة في اللفظ متفقة في إيش في المعنى. فأنزل القرآن على 7 أحرف أي على 7 لغات كما هو القول الصواب لأهل العلم في معنى 7 لغات، أي ألفاظ مختلفة لكنها متحدة أو متقاربة المعنى. فقد يقرأ هذا بشيء وهذا يقرأ بشيء، فيأتي هذا ينكر على يأتي الثاني ينكر على الأول، كما جاء في الصحيح البخاري أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سمع رجلا يقرأ آية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها أو يقرأ على خلافها، فأمسك بيده وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إنه يقرأ الآية على كذا وكذا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، أو عرف ابن مسعود الكراهة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا تختلفوا كلاكما محسن، لا تختلفوا فإنما هلك من كان قبلكم لما اختلفوا. وهكذا عمر لما سمع هشام بن حكيم وأبي بن كعب يقرؤون آية وهو ما سمعها تقرأ على هذا النحو فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأيضا نهاهم عن ذلك. نعم، فكل يقرأ بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، كل حفظ ويقرأ بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نزل القرآن على 7 أحرف، وهذا من باب الجواز ليس من باب الوجوب. قراءة على 7 أحرف في لما نزل القرآن على 7 أحرف لم يكن هذا على سبيل الوجوب، إنما على سبيل الجواز كما قال بعض أهل العلم من باب التسهيل على بعض العرب لتذل ألسنتهم بقراءة القرآن، فلما حصل المطلوب وذلت الألسنة بقراءة القرآن وبدأ يظهر النزاع، هذا يقرأ بقراءة وهذا يقرأ بقراءة على حرف وهذا يقرأ بقراءة على حرف آخر، شكي ذلك إلى عثمان رضي الله تعالى عنه فاستشار الصحابة فأجمعوا على إيش على جمع القرآن على حرف واحد وهو حرف لغة قريش التي نزل بها القرآن والتي كانت عليها العرضة الأخيرة، عرضة جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان الذي كان قبل موته، رمضان الأخير من حياة النبي صلى الله عليه وسلم عرض القرآن كم مرتين، هذه العرضة الأخيرة على حرف قريش على لغة قريش، فجمع الصحابة واستشارهم فأجمعوا على هذا فجمع القرآن على حرف واحد وانتهى النزاع. فأيضا هذا داخل كما ذكر ابن أبي العز في المجادلة في القرآن. قال ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين، نشهد يعني نخبر ونقر ونعترف ونعتقد، فالشهادة تتضمن الإخبار تتضمن الاعتقاد، فنخبر ونقر ونعترف ونعتقد أنه أي أن القرآن كلام رب العالمين. وهذا قد تقدم معنا في مسألة القرآن كلام الله. قال نزل به الروح الأمين، نزل به الروح الأمين يعني جبريل عليه السلام، نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام. سمي روحا لأنه يحمل الوحي الذي به حياة القلوب، فسمي جبريل بالروح الأمين، سمي بالروح لأنه يحمل الوحي الذي به حياة القلوب، وسمي أمين ووصف بالأمين لأنه استؤمن على هذا الوحي فأدى الأمانة على الوجه المطلوب. وربنا تبارك وتعالى قد سمى هذا الوحي روحا كما في قوله سبحانه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فانظر سمى جبريل بالروح ووصفه بأنه روح لأنه يحمل الوحي، وسمى هذا الوحي إيش؟ سماه روحا. وهكذا سماه الله عز وجل حياة كما في قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وسيدعوكم من القرآن والسنة، يدعوكم من الوحي، فسماه حياة. وهكذا سماه الله عز وجل أو جعله الله عز وجل طمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وذكر الله يدخل فيه القرآن ويدخل فيه السنة، يدخل فيه الوحي، فهو راحة وطمأنينة. وهكذا سماه الله عز وجل أيضا نورا، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه إيش؟ نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. إذا ننظر روح وحياة وإيش وراحة وطمأنينة وماذا ونور، فمن تمسك به وقبله واستقام عليه فإنه تحصل له هذه الأشياء، تحصل له الحياة ويحصل له ماذا، وتحصل له الراحة والطمأنينة، ويحصل له ماذا، ويحصل له النور، تحصل له هذه الأربع الأشياء. من قبل هذا الوحي وتمسك به واستقام عليه فتحصل له هذه الأربعة الأمور، تحصل له الحياة، الحياة من الموت. إيش من موت؟ موت الجهل، موت الكفر، موت الشرك والبدعة، هذا موت. وهكذا يحصل له النور، نور من إيش؟ من الظلمات، ظلمات إيش؟ ظلمات الكفر والشرك والجهل والبدع والمعاصي. ولهذا قال الله عز وجل أو من كان ميتا إيش؟ فأحييناه، أو من كان ميتا أي بالشرك، أو من كان ميتا بالبدع، أو من كان ميتا بالجهل والمعاصي فأحييناه بهذا الوحي، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، نورا يعطيه الله نور بصيرة، يبصر به الحق، يميز به الحق من الباطل، والهدى والضلالة من الهدى، والرشاد من الغي. وهكذا يقول الله عز وجل أيضا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إيش الحياة الطيبة؟ حياة طيبة أن تكون حيا بهذا الوحي، وأن تكون ماذا مستنيرا بهذا الوحي، تميز بين الحق والباطل، هذه الحياة الطيبة، تميز بين الهدى والضلالة والغي والرشاد. فبالتالي بارك الله فيكم من يعني رزقه الله عز وجل ووفقه الله عز وجل لمثل هذه الحياة ولمثل هذا النور، نعم، فإنه لا شك ولا ريب سيذوق شيئا من السعادة وشيئا من الحياة الطيبة، مع أن يكون العلم قليل الذي تحصل عليه، علم الوحي، علم الكتاب والسنة، لكنه عمل به وتمسك به تحصل له هذه الأمور من حياة القلوب، من النور، من الطمأنينة، من الراحة، من السعادة، تحصل له بقدر علمه وعمله. فكيف لو ازداد؟ كيف لو ازداد من هذا النور؟ كيف لو ازداد من هذه الحياة؟ كيف لو ازداد من هذا الروح؟ كيف لو ازداد من هذا الهدى؟ فلا شك وعمل به واستقام عليه، لا شك أنه تزداد سعادته ويزداد نوره وتزداد راحته وطمأنينته. فلهذا حري بنا كطلاب علم إذا وفقنا لمثل هذا العلم فلمثل هذا النور حري بنا أن نعض عليه بالنواجذ وأن نستزيد منه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. قال: نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين. فعلمه أي علم جبريل الذي هو الروح الأمين، علمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. هذا فيه رد على من قال أن هذا القرآن إنما تصوره النبي صلى الله عليه وسلم تصورا وألهم إلهاما، هذا قول الباطنية من القرامطة وغيرهم وهكذا الفلاسفة، نعم، فيقولون تصوره النبي صلى الله عليه وسلم ويعني ماذا حصل له الإلهام، نعم، ولم يسمعه من جبريل عليه السلام. فهنا المؤلف رحمه الله تعالى يرد على هؤلاء، قال: فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل علمه إيش؟ شديد القوى. علمه الضمير يعود، علمه يعود على من؟ يعود على النبي صلى الله عليه وسلم. شديد القوى هو الفاعل، وهو من؟ هو جبريل عليه السلام. فهكذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ممن؟ من جبريل. طيب عندنا آيتين في عندنا آيتان، آية الأولى في البقرة: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وعندنا آية الشعراء: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. إيش ظاهر الآية؟ أن جبريل ألقى القرآن على قلبه، صح صح، ظاهر الآية هذا أنه ألقى القرآن على قلبه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل سماعا، لكن جاءت آيات تبين أنه سمعه، وهي قوله عز وجل: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فإذا قرأناه من؟ جبريل، لكن نسب القراءة له لأنه بأمره، نسب القراءة له سبحانه لأن ذلك بأمره، فقال: فإذا قرأناه، أي فإذا قرأه جبريل، فإذا قرأناه إيش؟ فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وفي قوله سبحانه: ولا تعجل بالقرآن إيش؟ من قبل أن يقضى إليك وحيه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ جبريل يقرأ معه، يريد ماذا؟ يريد يحفظ حتى لا ينسى، فكان إذا قرأ جبريل يقرأ معه، فجاء من الله عز وجل: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. إذن يعني اجعل جبريل يقرأ القرآن، يقرأ ما أنزل أو ما نزل به، ثم بعد ذلك تقرأه أنت. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، إذن اجعل جبريل يقرأ حتى ينتهي ثم اقرأ بعده. ووعده ربه عز وجل: سنقرئك فلا تنسى. فكان يستمع إلى جبريل حتى ينتهي ثم يقرأ. طيب الآن معنا آيات فيها نزله على قلبك، ومعنا آيات فيها إيش؟ أنه سمعه من جبريل، فكيف الجمع؟ قال الشنقيطي رحمه الله، قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، قال الجمع بين الآيات أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن من جبريل ثم تصل معانيه إلى قلبه. يسمع القرآن من جبريل فتصل معانيه، أي معاني هذا القرآن، إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نزوله على قلبه. يعني نزول إيش؟ شوفوا الآن، قال: فيسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل فتصل معانيه إلى قلبه، فذلك نزوله على قلبه، يعني المعاني. قل نزله، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، أي المعاني، نزل به الروح الأمين على قلبك المعاني. وأما اللفظ فيسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من من؟ من جبريل عليهما السلام. قال: نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم. وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، وهو كلام الله تعالى، وقد تقدم معنا الأدلة فلا حاجة للإعادة. لكن قوله لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، هذا ما يقول، ما يعبر به أهل العلم بمسألة الإعجاز، أن هذا القرآن معجز، مسألة الإعجاز أن هذا القرآن معجز، لا يمكن لأحد أن يأتي بمثل هذا القرآن، ولا بسورة ولو كانت من السور القصيرة. فالله عز وجل تحدى الجن والإنس أن يأتوا بمثل هذا القرآن، أو يأتوا بعشر سور، أو يأتوا بسورة. فهذا ما يسمى بإعجاز القرآن، إن القرآن معجز. طيب، هذه المسألة فيها قولان، القول الأول قول أهل السنة، والقول الثاني قول أهل البدع من المعتزلة ومن سار على طريقتهم. فالمعتزلة يقولون القرآن معجز، صح، يقولون القرآن معجز، لكن إيش معنى معجز عندهم؟ يقولون أن من حاول أن يعارض القرآن فإن الله عز وجل يصرف همته، يصرف همته عن معارضة القرآن، يعني يريد أن يكتب شيئا مثل القرآن، يريد أن يقول شيئا مثل القرآن، فيصرفه الله عز وجل، يصرفه عن ذلك. وهذا ما يسمى عندهم بالصرفة. إذا سئلت عن الصرفة أو سمعت الصرفة عند المعتزلة، فالمراد بها هذا، أن من أراد أن يعارض القرآن إما بكتابة أو بقول فإن الله عز وجل يصرف همته. وأخذ أفراخهم من الرافضة الذين يسيرون على مذهب المعتزلة الشيعة، أيضا أخذوا بهذا القول وقالوا يعني بهذا الأمر لكن بعبارة أخرى، قالوا يسلبه، يعني إذا أراد أحد أن يعارض القرآن فإن الله يسلبه العلم والقدرة، فإن الله يسلبه العلم والقدرة. هل هذا صحيح؟ أن الله يعني من أراد أن يعارض القرآن يسلبه الله العلم والقدرة؟ كيف يسلبه العلم والقدرة، وكيف يصرف همته وهو تحداه؟ الله عز وجل تحدى الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وهم عرب أقحاح، وهم عرب أقحاح. ولهذا كان يعني ذكر أهل العلم أن من الحكم في مجيء الأحرف المقطعة في بداية السور، حكمة أن هذا القرآن من هذه الأحرف التي تستعملونها في لغتكم، ومع ذلك ما قدرتم ماذا؟ ما استطعتم أن تأتوا بسورة قصيرة، بسورة من مثل هذه السور في القرآن. فيعني قول أنه تصرف الهمم وتسلب القدرة والعلم، هذا فيه ماذا؟ يتعارض مع تحدي الله عز وجل. كيف يتحداهم ثم يصرف همتهم؟ كيف يتحداهم ثم يسلبهم القدرة والعلم؟ بل عندهم القدرة وعندهم العلم وعندهم اللغة، كانوا شعراء وكانوا يعني ماذا، عرب أقحاح، نعم، وتحدى الجن والإنس، لو تعاونوا كان بعضهم لبعض ظهيرا، فلن يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. ولهذا أهل السنة يقولون معجز، نعم، حقيقة. فهناك من حاول أن يعارض القرآن ما استطاع، من مثل من؟ مسيلمة الكذاب عارض القرآن، الأسود العنسي عارض القرآن، يأتون بأشياء يقولون أنها مثل القرآن، وكانوا عرب أقحاح. وهكذا نعم المرأة اسمها سجاح أو سجاح، ما ها تشديد، أيضا عارضت القرآن، عندها كان رئي من الجن، وعند مسيلمة كذلك، وعند الأسود العنسي كذلك. فيأتون بأشياء يعني يريدون أن يعارضوا بها القرآن أنها مثل القرآن، فتبين إيش؟ تبين ماذا؟ عجزهم، أنهم ما يستطيعون يأتوا مثل هذا القرآن مع تمكنهم وسلامة الآلات من علم وسمع وبصر وقدرة ولغة، ومع ذلك ما قدروا ولا استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. فدل ذلك على أنهم معجز إيش؟ حقيقة، وليس أنه يسلبهم الله عز وجل أو يصرف همتهم كما يقول أهل البدع. قال ولا نقول بخلقه، ولا نقول بخلقه، لا نقول بخلق القرآن. فيصرح الإنسان ويشهد ويخبر ويقر ويعترف ويعتقد أن القرآن غير مخلوق. نعم، قال ولا نقول بخلقه. وهكذا أيضا يعني ماذا، بارك الله فيكم، أيضا يحذر الإنسان أو المسلم من التوقف أو من عقيدة الواقفة الذين يقولون كلام الله ويكتفون. القرآن كلام الله، يقول لك نكتفي. نعم، لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق، أيضا هذا غير مقبول، هذا غير مقبول. لابد تصرح وتقول أن القرآن غير مخلوق، لأن هذا قد زاده أهل البدع، فلابد من لابد أن تزيد. قال لما زادوا زدنا. ولهذا هنا الشيخ رحمه الله قال ولا نقول بخلقه، لا نقول بألسنتنا ولا بي ولا بقلوبنا، ولا نعتقد بقلوبنا أن القرآن مخلوق، بل نعتقد أن القرآن غير مخلوق، لأنه صفة من صفات الله تبارك وتعالى وصفاته غير مخلوقة. قال ولا نخالف جماعة المسلمين، جماعة المسلمين مقصود بهم الصحابة، جماعة المسلمين مقصود بهم الجماعة الأولى قبل أن تفسد الجماعة. قال عليك بالجماعة الأولى قبل أن تفسد الجماعة، كما جاء في الحديث إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وجاء لفظ آخر وفيه ضعف لكنه تفسير صحيح للجماعة، قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فدل بهذا الكلام من الشيخ رحمه، دل هذا الكلام من الشيخ رحمه الله تعالى أن القول بأن القرآن غير مخلوق هذا متفق عليه بين سلف الأمة، أجمع عليه سلف الأمة، أجمعوا على أن القرآن غير مخلوق. ولهذا من خالف هذا الجماع وقال القرآن مخلوق فهو إيش؟ فهو كافر. من قال القرآن مخلوق فهو كافر. ومن الذي يقول القرآن مخلوق في هذا الزمان؟ عندنا المعتزلة الذين يمشون عليهم من الشيعة والزيدية، وأيضا عندنا الإباضية اللي في عمان، إباضية في ليبيا، إباضية في الجزائر. هذه الإباضية هي أخص فرقة الخوارج، وهي الآن تنصر القول بخلق القرآن، تنصر القول بخلق القرآن. وهكذا الرافضة، وهكذا الزيدية. نعم، فهؤلاء يعني حاملين لواء القول بخلق القرآن في هذا العصر. فالفتنة ما انتهت، يظن بعض الناس أن الفتنة انتهت في زمن الإمام أحمد، فتنة القول بخلق القرآن ما زالت في زمن الإمام أحمد وإلى زمان طحاوي وإلى زماننا هذا اليوم، وإلى زماننا هذا ما زال القول بخلق القرآن ينتصر له ويشاع ويروج له، والله المستعان. قال رحمه الله تعالى قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. طيب، قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. من أهل القبلة تقدم معنا من هم أهل القبلة؟ هم المسلمون، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. وسواء كان من ولو كان من أهل المعاصي، ولو كان من أهل الأهواء، ما لم تصل إلى حد الكفر، ما لم تصل المعصية أو تصل أو يصل الهوى والبدعة إلى حد الكفر، ما دام ما وصلت إلى هذا المستوى وإلى هذا الحد فهو مسلم، فهو مسلم إذا كان يصلي صلاتنا ويستقبل قبلتنا ويأكل ذبيحتنا. طيب، إذن ولا نكفر أحدا من أهل القبلة، أي ولا نكفر أحدا من المسلمين، ولا نكفر أحدا من المسلمين بذنب، ولا نكفر أحدا من المسلمين بذنب. طبعا هنا انتقد بذنب، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. قال بعضهم يريد بذنب الذنوب العملية، يريد الذنوب العملية، فعندنا ذنوب عملية وعندنا ذنوب إيش؟ علمية اعتقادية. الذنوب العملية مثل إيش؟ مثل السرقة والزنا وشرب الخمر. والذنوب العلمية مثل إيش؟ مثل الاعتقادات، هذه الاعتقادات الكفرية، أن الله في كل مكان وأن القرآن مخلوق، نعم، وأن مثلا ماذا بارك الله فيكم إنكار الأسماء والصفات، إلى غير ذلك من الاعتقادات العلمية يعني التي هي ذنوب كفرية. فيقول هنا بعضهم بذنب، أي مقصوده الذنوب العملية. طيب هل هذا صحيح؟ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب عملي؟ الجواب لا، ما هو صحيح. فهناك من الذنوب العملية ما هو إيش؟ ما هو كفر، مثل دوس المصحف، أن يدوس على المصحف، هذا عمل ولا ما هو عمل؟ عمل يكفر به صاحبه. وهكذا سب الله فهذا ذنب عملي، سب الرسول ذنب عملي، سجود الصنم ذنب عملي. طيب، إذن هذا القيد بالذنب عملي أيضا ما هو على إطلاقه. طيب، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، لو قيل دون الشرك دون الكفر فهذا صحيح، لو قيد بهذا. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، لكن يقيد دون الشرك دون الكفر، فهنا صحيح. لماذا؟ لأن دون الشرك دون الكفر سائر المعاصي، يعني ماذا، سواء كان من المعاصي أو من البدع التي هي دون الشرك ودون الكفر، فهذه لا يكفر صاحبها. إنسان لا يزكي، كافر؟ إنسان لا يزكي، لم يزكي، ما هو كافر. طيب لم يصم رمضان، ليس بكافر. لم يحج مع قدرته على الحج، ليس بكافر. لم يصلي على قول الجمهور، ما صلى، ليس بكافر. طيب زنى، سرق، شرب الخمر، أكل الربا، يكفر؟ جواب لا. إذن لا نكفر أحدا من أهل القبلة أي من المسلمين بذنب دون الشرك دون الكفر، صحيح. لا نكفر أحدا من المسلمين بتركه للزكاة، بتركه للصلاة على قول الجمهور، بتركه للصيام، بتركه للحج. لا نكفر أحدا من المسلمين بشربه للخمر. لا نكفر أحدا من المسلمين بالزنا، بالسرقة، بأكل الربا، بالرشوة، بعقوق الوالدين. ما نكفر أحدا من المسلمين بذنب دون الشرك. أو عبارة أخرى، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، هذا أيضا صحيح. ولا أنه هذا الذي يعني كما ذكر الشراح أنه يريده، لأنه يريد الرد على الخوارج والمعتزلة الذين هم تحت مسمى الفرقتان، تحت مسمى إيش؟ الوعيدية. الوعيدية الذين أخذوا بنصوص الوعيد وأهملوا نصوص الوعد. فقول القول بالقول ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، هذا رد على الخوارج والمعتزلة، لأنهم يكفرون بكل ذنب، سواء كان من الذنوب، سواء كان من الذنوب التي تصل إلى حد الكفر، أو كانت من الذنوب التي لا تصل إلى حد الكفر، يكفرون بكل ذنب. فأهل السنة لا يكفرون بكل ذنب، وإنما يكفرون بالذنوب التي تصل بصاحبها إلى حد إيش؟ الكفر. فهذه العبارة صحيحة، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، صحيحة، فيها رد على من؟ على الخوارج والمعتزلة. فالخوارج والمعتزلة اتفقوا على التكفير بكل ذنب، فإذا زنى فقد كفر، إذا سرق فقد كفر، إذا ترك الصيام فقد كفر، إذا ترك الزكاة فقد كفر، إذا أكل الربا فقد كفر. فعندهم يكفرون بكل ذنب. هكذا إذا سب الله من باب إيش؟ من باب أولى، هذا باتفاق مع أهل السنة. وهكذا إذا يعني أتى بذنب هو من الذنوب الشركية التي يتصل بصاحبها إلى حد الشرك والكفر، أيضا يكفر، لكن يكفرون بكل ذنب، الزنا والسرقة وشرب الخمر. ف كلا الفرقتين المعتزلة والخوارج، فيخرجونه من دائرة الإسلام المعتزلة والخوارج، ثم الخوارج تدخله دائرة الكفر والمعتزلة لا تدخله دائرة الكفر، تجعله بين الإسلام وبين الكفر في منزلة بين المنزلتين، ثم في الآخرة يتفقون على تخليده في النار. طبعا يكفرون بالكبيرة، المعتزلة والخوارج يكفرون بالكبيرة، الذنوب الكبيرة. في بعض الخوارج ذكر بعضهم عن بعض الخوارج أنهم يكفرون حتى بالذنوب الصغيرة، يا لطيف، نعم حتى بالذنوب الصغيرة. طيب، لكن المشهور عن عن عن عامتهم أو عن أكثرهم أنهم يكفرون بالكبائر، وهكذا المعتزلة يكفرون بالكبائر، ثم يتفقون في إخراجه من الإسلام، من دائرة الإسلام ليس بمسلم، ثم الخوارج تطرحه في دائرة كفر، والمعتزلة تطرحه في منزلة بين المنزلتين، ثم في الآخرة يتفقون على تخليده في النار. وأما أهل السنة فإنهم ربما أخرجوه من دائرة الإيمان، الإيمان إيش الكامل، إلى دائرة إيش الإسلام، يكون إسلام معه إيمان لكن إيمانه ناقص، هذا الذي لم يزكي، لم يصلي على قول الجمهور، لم يصم، زنى، سرق، شرب الخمر، فإنهم ماذا، فإنهم يعني ماذا يقولون، مسلم أو يقولون مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لكنه لا يكفر إلا قال ما لم يستحله، ما لم يستحل إيش، ما لم يستحل إيش الذنب الذي يدون الكفر، خليك هذا القيد مهم، ما لم يستحله أي الذنب الذي هو دون الكفر. فهناك ذنوب يعني لا يكفر، لا يكفر إلا إذا استحلها، مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر، لو يشرب الخمر من بلوغه إلى موته وهو يعني مسلم فهذا لا يخرجه من الإسلام، إلا إذا قال الخمر إيش حلال، قال ما لم يستحله. كذلك الزنا، لو أصر على الزنا حتى مات ولم يقل أنه حلال فهذا لا يخرجه من الإسلام، ما لم يستحله. كيف نعرف أنه استحله؟ كيف نعرف أنه استحله؟ إذا ترفض، إذا صرح، نعم أنا أحسبك تقول إذا أصر، إذا صرح، إذا تكلم. أما إنسان مصر على الزنا، مصر على شرب الخمر، مصر على يعني ماذا، مثلا على قول الجمهور على ترك الصلاة، مصر على ترك الزكاة، على ترك الصيام، إصرار، هل هذا الإصرار نعم هو استحلال؟ هذا هذا هذا ليس بصحيح، وهذا قول الخوارج، فيجعلون الإصرار دليل على إيش، دليل على الاستحلال، كما أظنكم سمعتم أبو إسحاق اسمه هذا أبو إسحاق الحويني، نعم هذا يكفر بالإصرار، فيجعل الإصرار دليل على الاستحلال، هذا المصري يجعل الإصرار، وهذا قول الخوارج. شوف لما جاء عبد الله الذي كان يلقب حمارا كان يشرب الخمر، فيؤتى به النبي صلى الله عليه وسلم فيقيم عليه الحد، يجلدونه بالنعال بمتى يسر 40 جلدة، فكان يؤتى به، يؤتى به كثيرا، فقال أحدهم لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه إنه إيش يحب الله ورسوله، أثبت له إيش، أثبت له الإيمان مع إيش مع إصراري على شرب الخمر، يعني يشرب الخمر كثيرا ويؤتى به، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا، إنه يحب الله ورسوله، فأثبت له الإيمان، فليس الإصرار دليل على انتفاء الإيمان، هذا قول الخوارج. نعم الإنسان على خطر إذا أصر، لكن ما نقول كافر، ما نقول ماذا خرج من دائرة الإسلام، نعم إلا إذا صرح بلسانه قال حلال، الزنا حلال، أو جحد وجوب الصلاة قال الصلاة غير واجبة، الزكاة غير واجبة، الصيام غير واجب، هذا يكفر، هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة، فهذا كفر. أما ما استحل ولم ينطق بذلك فهذا الإصرار لا يخرجه من دائرة الإسلام، بل هو مسلم ومؤمن ناقص الإيمان. قال ما لم يستحله، إذن يريد الرد على الخوارج، لكن العبارة لابد أن تقيد، إما أن نقول ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، وهذا حال الخوارج والمعتزلة يكفرون بكل ذنب، وإما أن نقول ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب دون الشرك والكفر. ما لم يستحله أي تلك الذنوب التي يشترط فيها الاستحلال، وهي الذنوب التي دون الكفر. أما الذنوب ما يشترط فيها الاستحلال فإنه يكفر صاحبها، مثل سب الله. سب الله ذنب ولا ما هو ذنب؟ ها؟ ذنب. لك هل يشترط فيه الاستحلال؟ لا، من سب الله مباشرة هذا كافر مرتد، من سب رسول الله هذا كافر مرتد. ما نقول له هل تعتقد حل ذلك أو لا، ما لنا دخل. هذا الذنب في حد ذاته ماذا؟ كفر، مخرج من الإسلام. من داس المصحف نقول لا بتستحل، من داس المصحف فهذا كفر. طيب، فهناك ذنوب لا يشترط فيها الاستحلال وهي الذنوب الكفرية، وهي الذنوب الكفرية. من حكم بغير ما أنزل الله؟ ما لم يستحل مثل الزنا. شوف هضبط هذا ترتاح. الحكم بغير ما أنزل الله مثل الزنا، متى يكفر؟ إذا استحل. كيف يستحل؟ ينطق يقول حكم الله، حكم غير الله أحسن من حكم الله، حكم غير الله يجوز الحكم بغير ما أنزل الله يجوز، هذا استحلال. حكم غير الله مثل حكم الله، فإذا صرح هذا هنا يكفر. إذن الحكم بغير ما أنزل الله مثل الزنا، مثل الذنوب الكبائر التي هي دون الشرك، لا يكفر صاحبها إلا بالاستحلال، سواء حكم في قضية أو حكم في ألف قضية بغير ما أنزل الله. طيب، قال رحمه الله تعالى ولا نقول لا يضر مع الإيمان، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمل. هذا رد على من؟ هذا هو يرد على المرجئة، كما أنه رد على الخوارج والمعتزلة يرد هنا على المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. وهذا المقصود به مرجئة من؟ مرجئة الغلاة المرجئة الذين يقولون الإيمان هو التصديق أو الإيمان هو المعرفة، فهؤلاء غلاة المرجئة هؤلاء يقول لا يضر مع الإيمان ذنب ولا يعاقب يوم القيامة، ما دام أنه عرف ربه بقلبه وصدق وحصلت له شيء من أعمال القلوب كما هو قول الأشاعرة، بعد ذلك اترك الصلاة، اترك الزكاة، ماذا بارك الله فيكم، يزني، يسرق، يشرب الخمر، يقتل، هذا لا يضر إيش؟ لا يضر إيمانه ولا يعاقب يوم القيامة. انظر، هؤلاء غلاة المرجية ما يعاقب يوم القيامة، لأنه ماذا؟ لأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، كما أنه لا ينفع مع الكفر إيش؟ طاعة. هؤلاء غلاة المرجية. فهنا يقول ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمل، بل يضر. قول أهل السنة أن الذنوب تضر الإيمان، إيش تفعل به؟ تنقصه، تنقص الإيمان، وهكذا يستحق عليه ماذا؟ العقاب في يوم القيامة إذا لم يتب، فإنه يستحق العقاب، إلا أن يعفو الله عنه، إلا أن يعفو الله عنه. نعم، وسيدخل الله عز وجل النار أناسا من أصحاب الكبائر، من الموحدين، من المسلمين، سيدخلهم النار، أليس كذلك؟ جواب بلى، سيدخلهم النار ثم يخرجهم فيعذبهم بقدر ذنوبهم. أشي الذنوب هذه؟ الذي ترك صلاة، والذي ترك الزكاة، والذي زنى أو سرق أو ظلم أو عق والديه أو قتل إلى آخره من الذنوب. فسيدخل النار ربنا عز وجل، سيدخل من أهل الكبائر، فهذا تحت هؤلاء تحت مشيئة الله عز وجل، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. لكن هنا بارك الله فيكم، هل يدخل في ذلك مرجئة الفقهاء مع غلاة المرجئة في هذه العبارة ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، أم أن مرجئة الفقهاء يوافقون أهل السنة في أن الذنوب تضر؟ إيش الجواب؟ الثاني أن مرجئة الفقهاء طيب وهم الأحناف وهم الأحناف أبو حنيفة إمامهم طيب والطحاوي من الأحناف فمرجئة الفقهاء مرجئة الفقهاء يقولون يضر مع الإيمان إيش الذنوب تضر الإيمان كيف تضر الإيمان يستحق العقاب يستحق العقاب لكن هل يقولون تضر مع الإيمان أي تنقص الإيمان الجواب لا هذا الخلاف بينهم بين أهل السنة أهل السنة يقولون يضر الذم مع الإيمان يعني يستحق العقاب وينقص إيش وينقص الإيمان مرجئة الفقهاء يقولون يستحق العقاب لكن الإيمان إيش لا ينقص لماذا لأنهم يخرجون العمل من مسمى الإيمان فإذن هم يوافقون أهل السنة في ترتب الأثر أثر الذنب وهو العقاب يوافقون أهل السنة في ترتب الأثر أثر وهو يعني العقاب عقاب فعل الذنب أو ترك الواجب فمن ترك الواجب أو فعل المعصية فإنه يستحق العقاب لكن هل ينقص إيمانه الجواب لا لأنهم يخرجون العمل عن مسمى الإيمان ولهذا قال بعضهم الخلاف بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة إيش خلاف لفظي خلاف لفظي والجواب أنه خلاف يعني حقيقي لأنهم يخرجون العمل عن مسمى الإيمان وهذا من تناقضهم كيف تقولون يعني هم يقولون إيمانه كامل الآن وذنوبه تضر يعني يستحق العقاب في يوم القيامة مع أن إيمانه إيش عندهم مع أن إيمانه كامل كيف إيمانه كامل ويستحق العقاب هذا إيش هذا تناقض فقول أهل السنة وقول الحق أنه تنقص إيمانه وهكذا يستحق العقاب ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم إلى هنا والحمد لله.